عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا ومن الحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا وقولوا خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء

أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.